بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، نتابع الدرس في كتاب النظر للعذب الزلال. كنا في الكلام عن الصوفية وأباطيل التصوف كما نقلها المؤلف حفظه الله، ثم يقول: الرب هو صور العالم، أي في عقيدة ابن عربي، واسمع إليه يؤكد لك أن ربه كل ما ترى من صور العالم هي ظاهر الحق إذ هو الظاهر، وهو باطنها إذ هو الباطن، وهو الأول إذ كان ولا هي، وهو الآخر إذ كان عينه. الفصوص، فصوص الحكم لابن عربي الصوفي. ثم قال نعم، يعني ثم قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال: التجسد في النساء، وإليك نصا واحدا من نصوصه يكشف لك عن مدى إغال ابن عربي في عبادة الأنثى. ولما أحب الرجل المرأة طلب الوصلة، أي غاية الوصلة التي تكون في المحبة، فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم من وصلة النكاح، ولهذا تعم الشهوة أجزاؤه كلها، ولذلك أمر بالاغتسال منه فعمت الطهارة كما عم الفناء فيها عند حصول الشهوة. فإن الحق غيور على عبده أن يعتقد وأن يتلذ بغيره وأن يلتذ بغيره، فطهره بالغسل ليرجع بالنظر إليه في من فني فيه، إذ لا يكون إلا ذلك. فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة كان مشهودا في منفعل، وإذا شاهده في نفسه من حيث ظهور المرأة عنه شاهده في فاعل، وإذا شاهده في نفسه من غير استحضار صور ما تكون كان شهوده في منفعل عن الحق بلا واسطة. فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل، لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل بلا واسطة. فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل. الفصوص، يعني شوف الخبيث يقول شهود الحق في المرأة، شهود، فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل، يعني أتم وأكمل رؤية لرب العالمين كما يقول هذا الخبيث. كلام يعني حقيقة الإنسان ما يستطيع أن يتكلم به. ثم قال نعم. ثم قال: فقر الإله الصوفي إلى الخلق. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، غير أن الصوفية تؤمن بإله فقير إلى الخلق، فقير إليهم في وجوده، فقير إليهم في علمه، فقير إليهم في بقائه، فقير إليهم في طعامه وشرابه، فقير إليهم في كل شيء يهب له الظهور بعد الخفاء والوجود بعد العدم، ويحول بينهم وبين الفناء. ويقول ابن عربي: فوجودنا وجوده ونحن مفتقرون إليه من حيث وجودنا، وهو مفتقر إلينا من حيث ظهوره لنفسه. ويقول: فأنت غذاؤه بالأحكام، وهو غذاؤك بالوجود، فتعين عليه ما تعين عليك، والأمر منه إليك ومنك إليه، غير أنك تسمى مكلفا، وما كلفك إلا بما قلت له كلفني بحالك وبما أنت عليه، ولا يسمى مكلفا فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده. ثم ذكر عن الجيل وادعاؤه الربوبية العظمى، حيث يقول: فمهما طرى من معدن ونباته وحيوانه مع إنسه وسجاياه، ومهما طرى من أبحر وقفاره ومن شجر أو شاهق طال أعلاه، إلى أن قال: فإني ذاك الكل، والكل مشهدي أنا المتجلي في حقيقته لا هو، وإني رب الأنام وسيد جميع الورى اسم وذاتي مسماه. أعوذ بالله. هذا كل الكلام مبني على عقيدة وحدة الوجود، العقيدة الخبيثة. ثم ذكر عن الغزالي نعم. ثم ذكر عن الغزالي وأنه يدندن بوحدة الوجود، فيقول: العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا أنهم لم يروا في الوجود الوجود إلا الواحد الحق، ولكن منهم من كان له في هذه الحالة عرفانا علميا، ومنهم من صار له ذوقا وحالا، فانتفت عنهم الكثرة بالكلية واستغرقوا بالفردانية المحضة، فلم يبق عندهم إلا الله، فسكروا سكرا وقع دونه سلطان عقولهم، فقال بعضهم أنا الحق، وقال بعضهم سبحاني ما أعظم شاني، وقال آخر ما في الجبة إلا الله، وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يحكى، انتهى. شوف يعني كيف يعتذر لهم الغزالي هذا الاعتذار البارد، يقول هؤلاء يعني في حال سكر ما يؤخذون، يطوى ولا يروى. عجب والله للغزالي. ابن جوزي رحمه الله كان دائما يتعجب من الغزالي، يقول أبو حامد فقيه، كيف نفقت عنده ترهات هؤلاء الصوفية؟ يا سبحان الله، رجل فقيه تعلم الفقه ودرس الفقه، ومع ذلك وقع على أم رأسه بالتصوف وترهات الصوفية. يقول في صفحة 57 قال المؤلف يعني الشيخ عبد الرحمن الوكيل لازلنا معه، نعم، إله ابن عامر البصري، ولكي لا ترتاب أن ما ذكرته هو دين الصوفية جميعا من سلفهم إلى خلفهم ومعاصرهم، أذكر لك دين بعض أصنامهم الصغيرة، فاسمع ابن عامر الذي عارض تائية ابن الفارض بتائية مثلها وزنا ومعنا ولطخها بنفس الزندقة الفارضية، قال تجلى لي المحبوب في كل وجهة، فشاهدته في كل معنى وصورة، وخاطبني مني بكشف سرائري، تعالت عن الأغيار لطفا وجلتي، فقال أتدري من أنا؟ قلت أنت يا منادى أنا إذا كنت أنت حقيقتي. فقال أتدري من أنا؟ قلت أنت يا منادى أنا، أنت أنا إذ كنت أنت حقيقتي. وصوفيها يدورون على هذا المعنى، الخيام له أبيات هكذا أيضا، يقول قال لي المحبوب لما زرته من ببابي؟ قلت بالباب أنا. قال لي أخطأت تعريف الهوى حين فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه مهنا، قال من؟ قلت انظر فما ثم بالباب، قلت له انظر فما ثم إلا بالباب أنت هنا. قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. يعني شوف وانت في البداية أخطأت فرقت فيه، لما جاء بعد سنة قال من في الباب؟ قال أنت، ما في إلا أنت عند الباب. فقال لو أحسنت تفضل ادخل يا أنا. هذه الأشعار وإن كانت في ظاهرها غزل وعشق، ولكن في باطنها العقيدة الفارضية الخبيثة، عقيدة وحدة الوجود. ولقد كان عايض القرن هذا يدندن كثيرا بهذه الأبيات ويرددها في المحاضرات، فما أدري هل هو يدري ما فيها من عقيدة وحدة الوجود ولا يدري؟ فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. والله المستعان. طيب، وقال في صفحة 58 قال المؤلف إنه الصدر القونوي، إله الصدر القونوي، نعوذ بالله، نعم. قال في كتابه مراتب الوجود: فالإنسان هو الحق، وهو الذات، وهو الصفات، وهو العرش، وهو الكرسي، وهو اللوح، وهو القلم، وهو الملك، وهو الجن، وهو السماوات وكواكبها والأراضون وما فيها، وهو العالم الدنيوي، وهو العالم الأخروي، وهو الوجود وما حواه، وهو الحق، وهو الخلق، وهو القديم، وهو الحادث، انتهى. يا سلام، ما خلى شيئا. الصوفية جعلوا الإنسان جنس الإنسان، هو كل شيء موجود. النصارى يعني جعلوا الله سبحانه وتعالى حال في الإنسان، والإنسان هذا كل شيء. النصارى جعلوه في من؟ في عيسى بن مريم. الرافضة جعلوه في علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب هو كل شيء. عند الرافضة أوراد وأذكار وكتب خبيثة فيها أن علي هو كذا وهو كذا. في رافض الآن يأتي في الانترنت يقول أنا إيش؟ أنا ناقة الصالح، أنا عصا موسى، أنا الطوفان، أنا الصاخة، أنا الطامة، أنا ما خلى شيئا، يعني كلها علي بن أبي طالب. ما أعظم خرافات الرافضة، وكذلك ما أعظم خرافات الصوفية. عقول مسخت والعياذ بالله، عقول ممسوخة. شوف يقول لك الإنسان هو الحق، هو الذات، هو الصفات، هو العرش، هو الكرسي، هو اللوح، هو القلم. العرش، العرش الله سبحانه وتعالى يعني عظم العرش وصفه بإيش؟ بالعظيم، بالعظيم. يقول الإنسان هو العرش، والله المستعان. يعني الجهمية في البداية كانوا ينكرون العرش، وهؤلاء جعلوا العرش هو الإنسان، والرافضة جعلوا العرش هو علي بن أبي طالب. يقولون امرأة جهم بن صفوان كانت أسنانها بارزة، يعني فمها مفتوح أسنانها بارزة، ودخلت على زوجة أحد أئمة السلف في الكوفة وذكرت لها العرش، فقالت امرأة الجهم وكانت جهمية مثله تدعو النساء، قالت لها هذا العرش من نجره؟ من نجره؟ من صنعه؟ يعني من النجار الذي صنعه؟ فقالت لها هذه المرأة السلفية الصالحة، نجره من نجر أسنانك هذه البارزة هذه. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العرش، والله المستعان. يقول ثم ذكر عن النابلسي وابن بشيش والدمرداش وابن عجيبة وحسن رضوان وكلهم هؤلاء صناديد جهنم نعوذ بالله، كلهم من أهل الزندقة والإلحاد وأهل وحدة الوجود. العقيدة الخبيثة عبارات تفيد أنهم يؤمنون بوحدة الوجود القذرة. ثم انتقل الشيخ حفظه الله من الشيخ عبد الرحمن الوكيل إلى باحث آخر وهو الشيخ، يقول أما صاحب الكشف عن الصوفية لأول مرة في التاريخ وهو الشيخ محمد بن روف القاسم جزاه الله خيرا خير الجزاء، فهو يقول هذا الباحث توصل إلى أن وحدة الوجود هي عقيدة الصوفية كلها بلا استثناء. نعوذ بالله، عقيدة باطلة ومقدسة عنده، وهي الحقيقة وهي السر. والإنسان لا يكون صوفيا خالصا صوفيا كاملا إلا إذا وصل إلى هذه الحقيقة، وصل إلى هذا السر الذي لا يمكن كشفه، ما هو؟ وحدة الوجود. وأنا أعتقد ولا أشك أن سيد قطب من هؤلاء، أن ممن يؤمن بوحدة الوجود، وكلامه ظاهر وصريح في تفسير قول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، كلامه أوضح من كلام ابن عربي في تقرير هذه العقيدة الفاسدة، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.